الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في قراءة مباحث الاجتهاد من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا قد قرأنا فصل في مسألة تعدد الحق واتحاده، وقلنا بأن هذا الفصل فيه أربع مسائل. المسألة الأولى مسألة التصويب والتخطئة في الأصول، والمسألة الثانية في حكم المخطئ في مسائل الأصول، وسبق الكلام فيها والحديث عنها فيما مضى. وبقي مسألتان: الأولى مسألة التصويب والتخطئة في الفروع، والثانية في حكم المخطئ في الفروع. قد تقدم معنا بيان الفرق بين الأصول والفروع، كما تقدم معنا الإشارة إلى منشأ الاختلاف في هذه المسائل. ويبقى معنا البحث في أقوال أهل العلم وأدلتهم في التصويب والتخطئة. فجماهير أهل العلم على أن المصيبة واحد، وأن ما عداه من المجتهدين في مسائل الفروع مخطئ، وهذا هو المنقول عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وإن كان قد ينقل عن بعضهم كلمات مرادهم بها رفع الإثم عن المجتهد في الفروع ورفع الإثم عن المقلد له، فظنها بعضهم قولا بالتصويب. وذهب عدد من المؤلفين في الأصول إلى أن كل مجتهد مصيب، وهذا هو الذي اختاره وسار عليه أكثر الأشاعرة. وقد أشار المؤلف إلى كلام للغزالي في المستصفى في هذه المسألة، بقوله: وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي. قد حاول الغزالي تحرير محل النزاع، فقال: المسألة التي فيها نص مقدور عليه الصواب فيها واحد، وما ليس فيه نص مقدور عليه فكل مجتهد يعد مصيبا. وقد استدل جماهير أهل العلم في هذه المسألة بعدد من الأدلة، منها قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. ووجه الدلالة أن الله عز وجل خص سليمان بالفهم، مما يدل على أنه قد أصاب الحكم، وأن داود لم يصب في هذه المسألة. فإن قال قائل بأن هذا فيه تجويز الخطأ على الأنبياء عليهم السلام، وفيه القول بأن المخطئ يمدح لأن الله قد مدح داود بقوله وكلنا أتينا حكما وعلما، وأجيب عن هذا بأن الخطأ ممكن من الأنبياء لكن لا يقرون عليه. وذلك أن الخطأ ليس فيه معصية، والدليل الثاني أن النصوص جاءت بمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من القضايا، ولو كان كل مجتهد مصيبة لما عوتب، كما في قوله تعالى عبس وتولى، كما في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، كما في قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد في قضائه، ومع ذلك بين أنه يحتمل أن يكون اجتهاده خطأ. الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا وإذا حاصرتم حصنا فطلبوا أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم. وجه الدلالة أن لله حكما ثابتا في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين، قد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه. وإن كان هذا الخبر أصالة في الأمان، ولذلك ورد في لفظة فإنكم إن تغفروا ذممكم خير من أن تغفروا ذمة الله. دليل آخر ما ورد في الصحيح من حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فدل هذا على أنه قد يصيب وقد يخطئ. وناقشه بعضهم بأن المراد أنه أخطأ مطلوبه في المسائل التي يخطئ الحاكم في تحقيق مناط الحكم فيها، مثل ما لو أخطأ في جهة القبلة أو أخطأ في تقدير أروش الجناية أو مقدار كفاية القريب. وأجيب عن هذا بأنكم إذا سلمتم وقوع الخطأ في هذه المسائل لزمكم أن تسلموا وقوع الخطأ في غيرها، فإن فرض المسألة هل لله حكم في المسائل قد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه أو لا. الدليل الآخر إجماع الصحابة على أن المصيبة واحد، حيث اشتهر عن الصحابة في وقائع متعددة إطلاق الخطأ على المجتهدين، وقد أورد المؤلف عددا من النماذج التي حكم فيها الصحابة بخطأ المخالف لهم، وقد عرض هذا الاستدلال باعتراضات أولها أنهم إنما نسبوا الخطأ للمخالف لظنهم أنه ليس من أهل الاجتهاد، وأجيب عن هذا بأن الصحابة نسبوا إلى مجتهدين علماء من الصحابة، لا يصح أن يقال بأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد. وجواب آخر بأنهم يمكن أن يكونوا قد نسبوا الخطأ في هذه المسائل للمخالف لأنه قصر في الاجتهاد، وهذا أيضا كلام مردود، لأن هؤلاء الصحابة مع فضلهم ومكانتهم يبعد أن يقولوا بحكم قبل تمام النظر، كما عورض بأنه يحتمل أن يكون المخطأ لغيره ممن يرى أن المصيبة واحد، أجيب عن هذا بأن هذا صحيح، ولكن هذا ليس خاصا ببعضهم دون بعضهم، بل كلهم يرى هذا الرأي. وهناك استدلالات أخرى يذكرها العلماء في هذا المبحث، منها مثلا تخطئة الصحابة، تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الصحابة في عدد من الوقائع، ومنها أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، كما استدل المؤلف بعدد من الأوجه من المعنى على أن المصيبة واحد. الأول أن القول بالتصويب جمع بين النقيضين، فهو يجعل الشيء مباحا حراما في وقت واحد، ولذا نقل المؤلف عن أبي إسحاق الإسفرايني قوله بأن هذا أوله سفسطة، أي تفسير، أي إنكار حقائق الأشياء، وآخره زندقة، لأنه يخير الناس بين المذاهب فيختارون ما ترغبه نفوسهم. وليس القول بالتصويب حكما لشخصين مختلفين، بل المجتهد يرى حل هذه المرأة لزيد، بل المجتهد الأول يرى حل هذه المرأة لزيد، كالمطلقة بالثلاث في لفظ واحد، والآخر يرى تحريمها على زيد، فكيف يقال بأن كل من القولين صواب؟ الوجه الثاني أن الفقهاء يمنعون من اقتداء المرء بالمخالف في المذهب، ولو كان كل مجتهد مصيبا لجاز الاقتداء بالمخالف في المذهب في الصلاة. والناظر في مسائل الاقتداء بالمخالف يجد أنها على نوعين. النوع الأول المخالف في الحكم، فهذا يجوز الاقتداء به كما في مسألة انتقاض الوضوء بمس المرأة أو الذكر أو أكل لحم الجزور. والنوع الثاني المخالف في تحقيق مناط الحكم، فهذا لا يجوز الاقتداء به كما في مسألة المختلفين في جهة القبلة. الأول اختلاف في الحكم، والثاني اختلاف في مناط الحكم. وذكر المؤلف في هذا دليلا يمكن إسناده إلى الإجماع، وهو أنه لا زالت الأمة يناظر بعضها بعضا في مسائل الفروع، ولو كان كل واحد من المجتهدين مصيبا لما احتاجوا إلى هذه المناظرات. والمسلك الثالث في المعنى أن الفقيه يطلب منه الاجتهاد، ولا يجتهد إلا للبحث عن حكم موجود، ولو كان الحكم الشرعي يتبع اجتهاده لما طلب منه أن يجتهد، لأنه لا يوجد للحادثة حكم. قال المؤلف: بأنه لا يمكن أن يقال بأن المجتهد يطلب غلبة الظن، فإن الظن لا يكون إلا لشيء موجود، ما قبل وجوده لا يمكن أن يظن به الوجود أو عدم الوجود. واستدل المخالف بعدد من الأدلة منها أن النص إذا لم يكن مقدورا للمكلف فإنه لا يعد حكما في حقه، ومثل لذلك بمسألة تحويل القبلة إلى الكعبة حينما صلى بعضهم لبيت المقدس غير عالم بتحويل القبلة. ولم يؤمر بإعادة الصلاة، مما يدل على أنهم ليسوا مخطئين. وأجيب عن هذا بأن الحكم يثبت بمجرد نزول النص، لا ببلوغ النص للمكلف، لكنه يكون معذورا، وإلا لأدى ذلك إلى القول بأن العامة ليس عليهم حكم لعدم بلوغ النص في حقهم، ولأدى إلى القول بأن المجتهد قبل الاجتهاد لا يلزمه الاجتهاد لأنه ليس عليه حكم. استدلوا أيضا بأن الإصابة إن كانت غير ممكنة فحينئذ لا يمكن أن يكلف بغير الممكن، وإن كانت الإصابة ممكنة فتركها المكلف فإنه يعد آثما لتركه ما هو ممكن، وبالاتفاق أنه لا يأثم المخطئ في الفروع. وأجيب عن هذا بأنه إنما يطالب بالاجتهاد، فمتى وقع منه الاجتهاد انتفى التكليف في حقه، فإن أصاب كان له أجران وإن أخطأ كان له أجر واحد. كذلك استدلوا ثالثا بأن الأمور الظنية ليس فيها دليل، بناء على قولهم بأن الظنيات إنما هي مجرد أمارات لا دلالة فيها، لا دلالة فيها، ولذلك تختلف هذه الأمارات ما بين شخص وآخر بحسب صفات نفوسهم. وقد استدلوا في هذا على واستدلوا على هذا باختلاف طبائع الصحابة فيما يحكمون به، وأجاب المؤلف عن هذا بأن القول بأن الأدلة الظنية ليس فيها دلالة لا يسلم لهم، والقول بأن الظنيات مرجعها إلى صفات النفوس فقط لا يسلم لهم. وقد اختلف العلماء في الأدلة كيف توصل إلى المدلول، فقال المعتزلة هذا ناتج من ذات الدليل، قال الأشاعرة هو من صفات النفوس، وأهل السنة قالوا هو من الدليل لكن لصفات النفوس تأثير في قبول الدلالة. ورد هذا الاستدلال أيضا بأن الأدلة الظنية لو لم يكن فيها دلالة في نفسها لاستوى المجتهد والعام فيها، مما يجوز للعام الاجتهاد. وهذا خلاف الإجماع، والاستدلال على أن الظنيات لا دلالة فيها باختلاف طبائع النفوس يمكن أن يقال مثله في العقليات والقطعيات، فإن النفوس مختلفة في قبول هذه الأدلة. كما رد المؤلف هذه المقالة عندما قالوا بأن الظنيات لا دليل فيها بالمطالبة بالدليل على هذه الدعوة وأن الظنيات لا دليل فيها. فهم يقولون الظنيات لا دليل فيها، فنقول لهم أنتم تقرون أنه لا دليل فيها، وبالتالي يلزمكم ترك القول بنفي وجود الدلالة فيها. وبهذا يتبين رجحان القول بأن المصيبة واحد في المسائل الظنية، وأن ما عداه مخطئ. ويترتب على هذه المسألة عدد من الثمرات، وإن كان قد لا يلتزم المخالف ببعض هذه الثمرات، منها مسألة المخطئ في الفروع، فإن القائل بالتصويب يقول لا يوجد مخطئ في الفروع، ومنها مسألة لزوم الاجتهاد، فإن القول بالتصويب يلزم عليه جواز اختيار المجتهد لأي قول، ومنها أن القول بالتصويب يجعل لكل مجتهد أجرا، ولذلك رأى بعض العلماء أن الخلاف في هذه المسألة حقيقي لترتب هذه الفروع عليه، بينما رأى آخرون أن الخلاف لفظي لوجود الاتفاق في هذه المسائل، وأما المسألة الأخرى فهي مسألة حكم المخطئ في الفروع، فالجماهير يقولون بأنه مأجور مثاب، لاجتهاده وإن فاته أجر الإصابة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ويدل عليه قول الله عز وجل وكلنا آتينا حكما وعلما في قصة داود وسليمان، حيث أثنى عليهما مع وجود مصيب ومخطئ، ولو كان المخطئ آثم لما أثنى عليهما. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. مما يدل على أن المخطئ لا إثم عليه. القول الثاني أن المخطئ في الفروع آثم، قد نسب المؤلف هذا القول لبعض أهل الظاهر وبعض المتكلمين، وأسند المؤلف سبب هذا الخلاف إلى قولهم بالمنع من العمل بالظن ووجوب الاقتصار على القطع، ولذا قال: وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر الواحد. أجيب عن هذا بأن الأدلة الظنية قد ورد في الشرع ما يدل على وجوب اتباعها، وأما ما ورد من النصوص في التشنيع على من اتبع الظن فالمراد به الظن المقابل للدليل القاطع، فالمقصود مجرد الاحتمالات التي لم يقم عليها دليل. ولذلك أمر باتباع الظن في بعض المواطن كما في قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، كما في قوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. بهذا يتبين رجحان مذهب الجمهور في عدم تأثيم المخطئ في الفروع متى بذل وسعة بما يعجز معه عن مزيد بحث، ويترتب على ذلك أن من قلد مجتهدا يظن رجحان قوله فإنه لا إثم عليه، نعم. نعم، لكن في الأصول ثلاثة فروق ذكرناها: الجزم بخطأ المخالف، ونقض الحكم القضائي المخالف للحق، ووجوب الرد عليه. نترك هذا البحث، نقف هنا. طويل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبي قول أبي الخطاب يكون نسخا وإن لم يعلم به المنسوخ عنه، هل النسخ تعلق الحكم بالشخص؟ نعم، هذه مسألة تقدمت في مباحث النسخ، هل يتعلق حكم الناسخ بمجرد نزوله أو لا يتعلق إلا بالعلم به؟ وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة وبنوه على مسألة الوكالة، هل تنفسخ الوكالة بمجرد فسخها أو لا بد من علم الوكيل؟ ولذلك ذكر المؤلف القولين، فنقل عن أبي الخطاب بأنه يثبت النسخ بمجرد نزوله وإن لم يعلم به المنسوخ عنه، وبين بأن مسألة أهل قباء لم يؤمروا بالقضاء لأنهم أدوا ما يمكنهم أداؤه، فهم بمثابة من كان في برية وجهل القبلة فاجتهد فصلى إلى جهة مغايرة إلى جهة الكعبة، فإنه لا يؤمر بقضائها. فهكذا هنا، بينما رأى جماعة أن النسخ لا يثبت إلا بعلم المكلف، والبحث فيها شبه لفظي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن